الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الفصل السادس التحلي بالعمل. وتخوى رازان نوا بكرد وكردن هو علميك و شارزا بويتيدا من علامات علم النافع يعني شانكاني زانياري كسود اللي هو القرتبات بسود بيبوت تساءل مع نفسك عن حظك من علامات العلم النافع يعني برسيار بك لنفسي خوت تاتشانيك تو بجداريت وبشد هيا لا نشان كان علم نافع حظ النصيب وهي وتنشان علم نافع كهركس بيبيت العمل به كده وكده بو علمت هو نشاني علم نافع كده وكده بو علمكت وتبع بعد الإيمان وهذا بعد الإيمان هو كوافير اللي بيت إيمانة في ببيت وتبع علمك نافع بزانيت قناعة دوابت يقين دوابك أو علم نافع دوها أوا كردوي بيوكيت ها قرب علمك نافع نزانيت كردوي بيناكيت وكده وكدن بيشي أو يكا سودت بيبغينت وبركيت لويك آية سودي هي يان زياني هي يعني هيتش يعني يقومان هيتش يعني نابت يعني كما يدوم والقرآن حجة لك أو عليك علم نافع بريتيلا قرآن وبريتيلا سنة بيغمر صلى الله عليه وسلم أجر كردوي بيبكين هو حجة بدا اسمانه كشاية تبودات شفاعة تبوكات أجر كردوي بيناكيت حجة بس أرمانه كما تسيهمني رواه مسلم كفات صفتي يكم لا بني علم نافع لإنسانا كبنافع أزانيت بخير أزانيت بكر دوي بيكر بكر دوي بيسلمينيت دوهمينيان كراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق أبيت بيدنا خوش بيت تزكية كردني خوت كاوا هندي لخلقي توشي أو نخوش أبون تزكي نفسي خويكات واتعلم من كسيكي شاكم من كسيكي باشم و على هرشي من بيليم او حقه او صوابه بيشوانا كم همي هليه هو تزكي نفس أبي الرقم اللي هو بيت أو صفة ما أنت يعني به وهروها ما دحك دني خوي ما دحي خوي نكات لكاتك قصبك أبو خوك دعاي برسيار بك خوك بيان شون بو درسكان بيان شون بو وتاركان بيان شون بو اگر پێی بووتێت خەڵک مەدحداکەن قوتارێکی زۆر گرنگ بوو بەلایان و زۆر گرنگ بوو هەوی زیاتر فوی تێبچێت زیاتر لە خۆی باهی ببێت ئەوە کارێکی خراپە و هەروەها خۆ بە زلزانین بەسەر خەڵکەوە کاتێک خۆ عیلمێکی پێداوە تووشی لە خۆبایی بوون و تەکەبڕ بێت وەکو دەوڵەمەنەکان تووشی کە دەوڵەمەنە بێت تووشی کیبر ببێت هەر خراپ ئەوەی کە فەقیر بێت ئاهلی ئەوەیە کە یارمەتی بدرێت ئەو وا خۆی نیشان بدا کە دەوڵەمەنە ئەویش خراپ ئەو سێ کۆمەڵیکە پێغەمبەری خوا سەڵا و سەلام خەبەری داوە پێمان کە لە ڕۆژی قیامەتە خوا قسە ناکا لەگەڵیانە ثەلاثەت لا یوکەلمهم الله یوم القیامە ولا یوزەکیهم ولا ینظر ئلیهم ولهم عذاب ئەلیم یەکێک لەوانە العائل المستكبر واتا او کسی که و فقیر و نبو و نشان دا که دوله منه یعنی با اوی کی بره نکی با اوی که پی خوش نبید دوله خلق کد کی بری تیا نبید عزت نفسی هبید او ذم نکره بلام خوی بزل بزانید ماڵی نییە بەڵام وەکو گوانەی کە ماڵێنەیە بەو شێوەیە تووشی کیبر بووە ئەوە ماڵی دنیا تووشی کیبرە بەڵام عیلم نابێت تووشی کیبر بکات ئینسانە تاوەکو زانیاری شەرعی زیاتر بێت ئەبێت تەواضعی زیاتر بێت هەتا زانیاریت هەبوو کەسێک کە حەقت پێ بڵێ با لە خۆشت تەمەنی بچووکتر بێ با زانیاری کەمتریش بێت ئەگەر حەقێکی پێوتی بەوەریگریت کیبرت نەبێ هەلکیبر بەتڕ الحەق و غەمت الناس حەقەکەی لێوەرنەگەی بڵێکەوا بڵێ ئەو تەمەنی کەمە یان بڵێت زانیاری کەوم زانیاریم زۆرە و هەروەها بوونی عیلمەکە نابێ وای لێ بکات کە بە چاوی سووک سەیری خەڵ بکات ئەوە کیبرە ئەویش نابێت مسلمان وابێت پێغەمبەری خوا سەڵا الله عەلەیهی و عەلا ئالیهی وەسەلەم ئەوەی کە ئەوەی زانی سەحابە نایانەزانی ڕزای خۆیان بێ لەمان کادیشە پێغەمبەری خوا سەڵا سەڵەم نمونەی تەواضع بووە لە هەموو شتێکدا ئێمە مسلمانیش کە شوێن پێغەمبەر بکەوین سەڵا الله عەلەیهی و عەلا ئالیهی وەسەلەم هەبێت تەواضعمان هەبێت نەک تەکەبوڕ تەواضع بۆ خەڵک ئەوەیە کە کیبرت نەبێ تەواضعیش بۆ حەق ئەوەیە کە کیبرت نەبێ وەریگریت ئەگەر ئەو دوانە تەعارۆزیان کرد تەواضع بۆ حەقەکە لە پێشترێک سێهەمینیان تەکاثر تەواضعەکە کولەمە ئەزددتا عیلمەن واتە هەوڵ بدە تەواضع زیاتر بێ تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. وتبا تواضع زيادة البيت هركات علم زيادة البو زياد بوني علمكت تواضع زيادة تياد رزبكات شارمين يعني الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا. وتخود بدور بقلي أو صفة تيانا بيت صفة خوش بستنيك بيب الرئيس بيب الزعيم حب الترأس بوني علمكي بو أو بيك خوي كاب الرئيس بوني علمكي بو أو بيك خوي وكو زعيمك بشان بده. وهروها علمكي بو شهرت نبي وين او بانگی خوی پیدر که بو بو دنیایش نبید حتی به هوی علمکی و مار دنیا کوب کاتا و علمکی با کار بینید بو گرشن به پلو پایی دنیا اوی کوا ایلید بو او بیکا بگاتا پلو پایی دنیا و خلقانی که امرو که ای کن او هنده که باسی دین که باسی اسلام که تا او نین ناو بانگی خوی درکت مار دنیای پیکو اکاتا و دوی هول داد که خوی که با رئیس بسر و خلقه او صفتی که خرابه. تنها لیک حالتا ایش اوه که لکاتی مجادله کردن چی دار به حق بو سرخستنی حق که حق الله بید بران برکت او حقی لانه بید بوی حق که آشکرا ببید که هز با او بکی که تو به هوی بونی حق که و لسرو اوید اتوانی پی بسلمینید اتوانی بورن بکیتا و که اما حقا ند اوی که واتو اوی لسری الو حالتا درست اویش بو گیندنی حقا که پی جمینیان هجرو دعو العلم وهذا ادعاء علمك وماذا من عالم بلكو بيشت خوش نبيت كخد خلق بيت بغي عالم وهيك زانايا رحمتي خوان لبيت لسليمون بردوام خوان با طالب العلم داناو بلكو تاشانا هبوا بوني تواضعي زوري كعلمي شي زور بوا تاتي انا طويلي بوا علمي ناك طالب طويلي يعني وكو كسيكي تازة كسنة دادس كبائر كواتا ادعاء الكسيك ادعاء اويك بلا من عالمم او وزنان افرمون او نشانه کسی که جاهل که که بوی دعای اوی که تتوا ایتی نخیلی تاول نادت نخیلی تاوا و قصی کسور ناگرید که باتا خوش مال لوانا پارزین دعای علم نکین دعای علمتی نکین و هول بو او نبکا لما جیسا دائما تو رئيس بيت كسي اقصاب كات بيدان با تو نزانيت من ايزانم او اگر بوشي او بيت او ديار نشانه علم نافع ادعي كوتا نشانه علم نافع ويك ادعي عالمتي نكايتي ششميع إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. إساءة الظن بنفس أو هيك بردوام محاسبة نفسي خوي بكات ويك نفسي توشي غروري نكات لخو بعيبون وهروا أبوي كوا نفسي زال نبي بسريا فرمان بيا كدني بخراب بي إن النفس لأمارة بالسوء أقلو نفس بيت إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس وتقماني خير بري بخوك خوت بشيويك محاسبة خوت بكي كتو عبادتك كما باهشت به بغي خل باش لك وخلك لمن باش لك هو معناي وإحسانه بالناس إلا ما قال كسي أجنبي كأو كسا خوي خراب به كسي كي خراب بيت قصة وكرداري بيتشواني الشرع بيت أو بيقومان خوي أشكلها كدو كسي كي خراب تو بدي هرشاكا إن خوي ناشرين كدو بقصي وكردوي كما تو كذا ناتوانيد ولي كسيكي باش خوي خرابي خوي أشكرا كدو. وقد كان عبد الله بن المبارك رحمه الله إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد عبد الله كري مبارك رحمتي خويا لبي هركات كباسي خو روشتي سلفي بكدايا أيوت لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد هركات كباسي أوان أكن ماسي خير ما كان لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم إما اللي قال أوانا باس ما كان وانت إما ما بنا آستي أوان كسي كوا لشي ساغ بيت أو كسي كوا أتوان بروات وكو أو كسنية كا فكي كوا تبيو ناتوان بروات إمام الشافعي شايف من رحمة خاله به أحب الصالحين ولست منهم فهمت كيف شاك أنا مخوش بيت والله من لواني أو تواضعتي وهلوها محاسبة كدني نفسي خويتي وكوان نفسي هني نخلت يعني أو الشش نشانه لنشانه علم نافع زكاة العلم أدي زكاة العلم كوتا علم زكاة هي زكاة علمك بدأ زكاتك صادعا بالحق وهيك حق بليت أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر وتبر دوام بيت فرمان كدن بشاكا ونهي كدن لا خراب موازنا بين المصالح والمضار حتی برآورد بکەیت لە نێوانی ئەو شتانی کەوا سوود بەخشن بۆی بیکەیت خۆشی کەوا زیان بەخشە نەیکەیت. ناشیرن للعلم، ئەو علمی کەوا هەتا بڵاوی بکەیتەوە، ئەو کاتە ئەگەر وات کرد ئەوە علمی نافعت گەیاندووە و زەکاتی علمەکەشت داوە. و حدیثەکەی ئەبو هورەیرە ڕەزی خوا لەبێ کە پێغەمبەری خوا سەسۆ فەرمویەتی ئیدا ماتە لئینسان انقەطع عەمەلوه ئیلا من ثەلاث، هەموو ئینسانێکەوە مرد کردەوەی نامێنێ ئیلا سێ کردەوە نەبێت کە بەردەوام خێری پێیەگات: صدقەتن جارییە، ئەو علم ینتەفع به، ئەو وەلەد صالح یدعو لەه. رواه مسلم. أو السياق كواتا زكاة علمك بوأبت ناشرا للعلم، أو علمك ولاتا بلا يبكي توا، أو زكاة علمك بنشر بيت. وشون كسي مالي هيا ماڵەکەی ئەبەخشێت سەدەقەی لێکات، پێشە حەدیث زەکا زەکاتی لێ دەرەکە، زەکاتی ئەو عیلمەیش ئەوەیە کە خەڵکی فێرکەیت. بەگەیاندنی ئەو عیلمەت خۆ سوودی لێوەرەگریت، چاکەیەکە بۆ خۆت، بۆ دوای مردنت، و هەروەها خەڵکی سوودی لێوەرەگریت. بۆ ئیبن عوسەیمینە فەرمان ڕەحمەتی خوا لەبێ ئێمە سوودی زۆر ماوەرگرتووە لە حەدیثەکان کە بۆ نمونە ئەبوو هورەیرە ڕەزای خوا لەبێ ڕیوایەتی کردو کۆم حەدیث ئەو عیلمین ینتەفع به، بەڵام هیچ سوودێک ماوەر نەگرتووە لە پارەی ئەو خەلیفانەی کە لەو سەدەما هەبوون، چکە نەماوەت پارەکە نەماوەت، بەڵام عیلمەکەی ئەو ماوەتەوە. و هەروە سوود وەرەگرین لە کتێبی زانایان، بەم زانای لەگە ژیانی خۆیان چەندە دەوڵەمەند بوو بێ، وەرنە ئیمامی عوسمان ڕەزای خوا لەبێت چەندە دەوڵەمەند بووە، دەوڵەمەندی و ماڵی ئەو نەگەیشتەوەیە، بەڵام ئەو حەدیسانەی کە ئەو ڕیوایەتی کردووە گەیشتۆ بە ئێمە، ئەوە سوودی بۆ خۆی و سوودیشی بۆ ئێمە. ئەوەی کە ڕیوایەتی کردووە ئەوە زەکاتی علمەکەی و داویتی و زیادیش ئەکات، ئەو علمێکە بیگەێنی نەک هەم بکات. وەکو چۆن ماڵێک ما نەخەسەد ماڵ و من سەدەق، ماڵێک کە سەدەقەی لێ بکرێت کەم ناکات، بەڵکو زیاد دەکات. پێغەمبەر و عافێنە سەڵ سەلەم کەواتە عیلمیش کە تۆی بیگەێنیت کەم ناکا، بەڵکو زیاد دەکات. مثلا نفسی خودت ازال بید، نفس و شیطان پیده را خود توی بگین دوی علم لا نامیند، ای دوی چی تر علیت بخلق حال بده زیادر بردوام بگینه بخلق. و هروال زکاة علم که کردوی پیه بکید و هروال زکاة علم که حەقەکە بگەێنیت، بەڵام گایەنەکە جاری وا هەیە تووشی ناڕەحەتی ئەبیت، وکاتە مەسەیری مەساڵیح و مەفاسی دەکەیت. و هەروەها جاری واشێ سەلامەتی تێدا هەیە، لەوانەیە وەکو ئینسان بترسێ لەوەی کە وەڵێ بیرم تووشی ناڕەحەتی ئەبم، بەڵام ئەیشی بێت و خوای گەورە میهرەبانی پارێزێت، مادەم نێتەکەی بۆ خوا بێت. وەروە زەکاتی علمەکە بە فەرماکردن بە چاکە و نەهیکردن لە خراپێ، چاکە كل ما ئەمەرە به الله و ڕەسوڵه سەڵاو سەلام، هر شێک ئەوە خی گەورە مێرەبان وە پێغەمبەرمان فەرمانی پێکردی وە معروفە منکەری کل ما نەها الله عنه و رەسوله صلی الله علیه وسلم هر شێکیش کە خی گەورە مێرەبان و هەروەها پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم نەهیلێک کردبێت ئەوە منکەرە بەڵام مؤلف فەرمووی موازنا بين المصالح والمضار وجاري وعي حكمة لودايا كتو نهي نكيت جاري وعي حكمة لودايا كتو نهي بكيدا منكرك سري مصالح ومفاسد بك وجيبت جيك نكيشي بهمان شيوا ككردوي بكري تطبيق بكريت هالسيري مصالح ومفاسدك يا غمري خاص الله عليه وعلى آله وسلم كعبك لس الأساسي يا غمر إبراهيم نبو عليه السلام كوات علمي أن أبو لس الأساسي يا غمر إبراهيم نية عليه السلام آية يا غمر صلى الله عليه وسلم دسكاري كرت نخير هو مصلحتي لوابيني كدسكاري نكات دسكاري بك أبت مفسده قلت أو كعبشي تيك داو أقلتي أو خلق وابو لو كاتا بتابتي أواني كا دجبون بإسلام وكو منافق كان وخلقان إشكي كتازها تونة تناو دائرة إسلام كوات أويك علمك نشر بكيت ناشرا للعلم وحب النفع بهر رقيك الشرعي بتوانيد أو علميك واهتا بإخلاص وبقيل بوتنا وبيت بنوسين بيت بوتار بيت وأمشقاري خير بيت بهر رقيك وابتوانيد وبيت خوش بيت خلقي سود وربقليل وعلبة وبذل الجاه بذل الجاه واتكاتك خلقك جول اقصد اقريت خلقك توي خوش اويت رزل اقريت قصيكي تو بجاريكي تو لو كان خير دا سودی بو آوانه آوانه که بتوانی بشارك والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوائب الحق والمعروف قصي خير بك برامر بمسلمانان بو سرخستني حق وهروها بو شاكا كدن كسي قرزارة خاوان مال دعوي حقي ليكات أمي جنيتي توهو بدي قصي خير بكي لقل خاوان مالا كيدا ويلا سري بوسيت هاني بديت أقل لها موشي عفوي نكال لها ديكي عفوي بكات أوا بذل الجاهي خوتي كردوا وشفاعة ديكي حسنيش كردوا وبجاري لو خير ده وقصك شخصي حق بو يكنا راحت يجلس او رات لا بك وقزارو نبو او ايش بيغمر كدوتي صلى الله عليه وسلم كاتك لما لي خويا ابو يو الي بولنا ومزغوتا دنا دنيك كدواي هاتوا رسالي كدوا بينيتيكا کسی که قرض داره و کسی که داره دارای حقی خویه کرد و اوج نیتی تو آن اینی هانی آویدا فرمی له هندی کی آفریک اجو تی بیا غمالی خاصه صل قط فعلتو باشه اول نیم آفریک تو حسان کی شکوت ای بیاد که وقت جاهی وقت ریزی وهروا شفاعتي شفاعتي حسنة بو نيوان مسلمانان بۆی کەوا چاک بن و باش بن ئەوە زەکاتی ئەو علمەیە کەوا هەیەتی. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان يعني إذا مات ابن آدم من رواية تر انقطع عمله إلا من ثلاث كما تأكدوا نامني تخونا شاهد ما نهنيت نذكرك ننيوجك تو إلا من ثلاث وتقل جياني خوي بيش مدني أو صفتي تيهبوا به هو هتا او صفتانا بمعنيت لدواي مردني او بردوام خيري بيغات صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له رواه مسلم شاهد حديث كذا او علم ينتفع به زاني عليك سودي لي والبيجيلات ویکو بیگینه با خلق گاندنی با خلق او پیمانه که خواهی گروه میرابان وری گتوه لأهل علم ابی بلایو کنو ابی او علم بگینه او علم نعمتی که خواه پی داوین رسقی که خواه پی داوین حقاقی بدینو بیگینه قال بعض اهل العلم هذه الثلاث لا تجتمع إلا للعالم الباذل لعلمه فما أوصي صفتا كونا بيتا وإلا لعالم يكان بيت كأو عالما علمكي بقينت فبذله صدقة ينتفع بها جهندني علمك أو صدقه بو علمك خلق سودي لورقي والمتلقي لها أويك وعلمك لورقي وكسيك علمك لو علم ورقي ابن للعالم في تعلمه عليه أبي بكري أو عالمه لو ذاك أو عالم فيري كدو فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك كواتا هول بدا خود بوبرازيني تو أو علمك وهتا ببخشيد بجاني بخلق أو باشرين سرمائية كتودس أكيد بهو علمك تو كواتا ورقتني اويكا بردوان بيت وتايبتش نيا بتشي و بقتا بكاني و شاكا بتايب بقتا بكانا و او كم بوكو همو او خلقي كا سوديان ورقتي بي لعلمكي او بردوان خيري بيكات اكا تايبتي بكين با او كسانو كعلمكان اللي ورقتوا او كما بو تبرد شنك قتابي هبو به لقال عامي خلقا اي بقمان عامك زوتك ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق لبرزي علمكيا او علم زياده كات حتى اكو زياده توبي بخشيت وينقص مع الاشفاق وافته الكتمان كم شكات اگر هاتو شي بيت نيجينيت او كسب لا رحم بخوي بكات بري بو يماندون نبن بو هلاك نبن او علمك كمك وآفته الكتمان وتدردي علم كتدك توشي علم ببي وتوشي أهل علم ببي أو هيك وبشارنوا لشارنويتي كنيجينت بخلقي لشار نوایتی که خالقی فیر نکات. آوردت. کوتام حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم که اوسیان ل دوای مردن بر دوام خیلی هیا بو مرد و ک صداقت جاریه. بر صداقه معنی موقته و هیچ معنی جاریه. خوانه گذابه فقیرک تیجی خورت او نم. پاره گذابه فقیرک وی که وابسته نی کی بیا بخو. که سعی کی پی بده، خوشایی کی پی بکرد، آنها کوتاهی نپیدید، دای بخوان نکوتاه او، دای به سعیر که کوتاهی بیاد، خوشایی دراو فریده، هم صداقی و هم صداقی کی کاتیه، و هم صداقی جاریه، اویه که بون من هم بزگوته درست کرد. خوام بسی رزامندی خوام بنا لله مسجد بو خوابی یعن بیر یک لیه بدا بو خوک که خلکی پی یوسیان پی ببیت یا بونی قطاب خانه یک بو فیر بونی علمی نافع یعن خانو یک دروس کاد بو ابن السبیل یا بو کسانه کی فقیر خانه درست اکات او خلقی گوا رو اکات او شهره یا رو اکات او گنده که او تیهاتی اولادی که او تیهاتی نجده که او چه سرمالان خلق لو خانه ابو خوانی ساحت که بخواردنی و بپوشاک و دابینی بکات او انو کمالی خوان تصرفی پی او کنو دوائی او ارونو خانو کمینه او جاری اوان تاب مینه تواب یا گمان خیلی پی اگاد او علمی انتفع بهی و هر واز زانی علیه کش زانی علیه که بسود بگینه بخلکی اوی بواه به انسان بی بخشید که با خالقی راجعان خالقی فیر کرد، لایمنه تو. مزیتر هول داد. ولی مگر هاتو خالقی فیر نکرد و نیگی نلبیده شد تو. توشی بی آگاهی آبید. و هر واسوده کتی، آو علما، آو علمی انتفع بهی، آو یکا با پرسیار کردن، پرسیار که لونی که لگلی آجی. یا مناقشه که علمی بکار لگلوانی که لگلی آجی وی زیاده لور بگری زیاده لموهی بیدا بو یعنی وانی اکتری یا سولی اکتری ورا گرن اویش بونی خیره و انسان نا امید نبید بلای خلق خراب بوا تاوان زور انجام دره ناشرعی زور اکرید ایتر پیوستیان به نصیحت نیه او حاله نبی زن ناامید می تا اسکت الحمدلله بوار زوره بو اوی که وای انسان بتواند علم نافع بگیند من را منکم منکرا فلیغیره بیده منکره که بینی بدست لایبت اگر هاتو نیتوانی فإن لم تستطع فبلسانه إتواني بالزبان إنكاري منكر كيت ومرجنية ناوي كسكان بينيت كمنكر كان جامد بوكو ناوي ناني زوجر أبيتا مفسدة بوخوت قدقاء كريت رقد بنادلي إنكاري منكر بك نهی بکلا مشروب خوردن و لذیذ کردن، لذینا کردن، ل خلق کشتن، ل مالی خلق داغیر کردن، ل مالی خلق خوردن، لواک آزادی در آسینا دا، این خلق خویتیه گات. آو اتوانیت، و آبوارش ماو، اگر هاتو اویج نبو فبقلبه بدل بينا خوش بيت ذلك اضعف الايمان فهذا سيدي جياني بيشو بكين تيانا هبوا نيتو أن يوبا زبانيش فما بكا بتشاكوني بكا لخراب وتتوتواني أو بكيت بلان با شويكي شرعي إنسان هول بدات أونيك أتوانيت قصي خير بكات خلقيش كخرابة أقر بيدنجي لي بكين خرابة زيادة ربي كواتي إنسان ناوميد نبيت و او جياني كواهيتي خيرا بباتا سر خلش خلقي هتشان اخراب بيت بي إنسان قماني خيري بخواها بيت كخواه قوري هدايتي أنا دا سو خراب باش بوا وقراوات عبودين حقك او ولد صالح يدعو له ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ فأوات لينكات كبوتيت خلق خراب زورة لم رشقار دا أواني كخراب أوانا لصلاة يعني وظالم وهروها لاوازي روتيه نكات قبل امشغاري سودي نيه بوكو انسان واجبي سرشاني خوي جيب جيب كات امشغاري خير بكاو ودين بقينت فان فعلت فهي فعله يسوق عليها الفساق الذهب الاحمر وتقر امشغاري خير نكيت او كاتا بازاري خراب كاران قرم تلبيت بازاري خراب كاران قرم تلبيت واوان خراب كي خويا بلاو كانوا خراب كي خويا افروشن مخوكي وكو كسي كمالكي خرابي هبت بلامبلت ام مالي من اعطونا اگر کس نبی بله نه خیروانیه او عالتون نیه بر رو کش هم خلاتیان بلکه آن خرابن اگر تو به دنگ بید او بیم بازار آن گرم بید لیتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة او که تاگر هاتو آموزگاری خیلی نکرد آن برانبر به چاککان دجایتی اکن هولا دن كوا هرشي شاكا نمينت هرشي خيرا نمينت هرشي صفتي باشا نمينا خلقتا اوان هولي او اخوانا دن و اوي كوا خرابا كاريا اهاني او برس كانوا اهاني اعلاي شاكا كاري لابن ولا شيني او اعلاي خرابا كاري دابنين كوات الزوري خرابة نابي واما ليبكات كإما بيدن بين لآسي خراب فرمانا كين بتشاكا أو نيك بتوانين ونيكين لخرابة أو نيك وبتوانين إن شاء الله وإنسانك بإخلاص وبيت بعلم وبيت أخوة يقولون مهربانيش إن الله على كل شيء قدير كدلي أو خلق بكاته وبو حق ورقتن و هروها گوش کن بو بیسن چایان بو بینینی مادام ما بس مرزامن دی خوابید و بس لا گهندین علم که بو تکبر نبید بو حبی شهرت نبید بو ریاست نبید بو او نبید که ماری دنیای پی کوب کیتوا بو خوابید خلکش ایبینید خلکش ایبینید و خواهی رو میروانیش هدایتی دلکان ادات جالو سيانا صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له بێگومان ئەوەی کە لە هەمووی خێرتر بێت و بەردەوام بێت ئەو عیلمن ینتەفع به پرتێ لە عیلمەکە لەبەرەی سەدەقەی جاریە چەندە جاری بێ بەردەوامی هەتاهەتایە تا ماوەیەکە دوای ئەوە نامێنێت ئەو وەلەدی ساڵحین یەدعو لەهو ئەولادێکی ساڵحێ بە دوای خێری بۆ بکا ئەویشە مرێ زۆر ژیە سەد ساڵ ژیە دوای ئەوە تەواو مرد دوعای مە دوعای نەمە بەڵامەوەی کە ئەمێنێتەوە ئەو عیلمن ینتەفع به ئەو زانیاری کە بریتیە لە قورئان و سونەت کە خەڵ سوود لە وەرەگرێت هەتا ڕۆژی قیامەت چەندێ خەڵکی سوود وەربگرێت لە قورئان و سونەت پیاغەمبەر بەژارەتیایە سەڵا وسەلم سەحابە بەژارەتیایە زای خۆیان نەبی تابیعین بەژارەتیایە ڕەحمەتی خۆیان نەبی و هەموو زانایانی تر چونکی ئەوان سەرچاوەی ئەو عیلمە نافیعان کە بە خەڵکیان ڕاگەیەتدوە کردەوەیان پێکردووە ئارامیان گرتووە لەسەری و بەردەوامیش بوون هەتا ئەو کاتێکەوە گەڕانەوەتەوە بەلای خۆ ئەوە باشترین صفەتە کە قوتابی عیلم بایەخی پێ بدا هەوڵ بدات هەتا وەکو بگەین بە ڕەزامەندی خوا ئینشاءەڵڵا ئەوی بەوە بینسان لە لۆمەی خەڵ نەترسین و مەدەحکردنی خەڵک تووشی غۆرورت نەکات زەمکردنی خەڵکیش ناومێدی نەکات خەڵک چی ئەڵێ کەشی خۆیەتی گەرە بێ خۆمان خۆمان بناسین ئەزانی کە خۆمان چین چاکەمان چۆنە خراپەمان چۆنە گەرەنگ ئەوەیە کە ئینسان هەوڵ بدات بگا بە ڕەزامەندی خوا ڕەزامەندی خۆیش تەنها بەو ڕێگەیە ئەبێ کە پیاغەمبەر لەسەری بووە سەڵا و لەسەرە سەری سیفەتەکانی بکەین دوای ئەو بەراوردی خۆمان بکەین ئایا ئەو سیفەتەمان تیاییان نە لە ڕاستگوێتیە لە ئەمانەتیە لە تەواضعیە لە وتنی حەقیە لە کردەوەیە ئەوەندیکەوە بتوانین هەوڵ بدەین ئینشاءەڵڵا سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك